والإنذار التأخير، وإن كان ذو عسرة معسور، فلان لك عليه دين وعسر حاله ضاق، فناظرة أي تأخير إلى ميسرة، في قراءة ميسرة أي إلى التيسير، إلى أن ييسر حاله، فالإنذار أفضل، فالإبراء أفضل من الإنذار. الإنذار واجب إذا جاء وقت الدين وكان معسورا وعلم أنه ليس متلاعبا، فواجب أن تنظره وتؤخره، وأفضل منه وهو سنة أن تسقط الدين، وهذه حالة من حالات التي السنة فيها أفضل من الواجب. السلام إلقاؤه سنة، رده واجب. شو الأفضل؟ الإلقاء هنا أيضا، هذه حالة أخرى. نعم، لقوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قراءة نافعة تشديد فيهما. نعم، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. يسر الله، يسر على مسلم، يسر الله عليه، على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: ومن يسر على معسر، ولم يقيده بكونه مؤمنا أو مسلما، يعني حتى ولو كان كافرا، والتيسير عليه ليس مما يعين على أمر دينه أو من أمر المحبة، وإنما من اللطف به والإحسان والبر والإحسان والمعاملة الطيبة. نعم، قوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا، والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. نعم، والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره. أين ستره؟ من الستار، ستره من الستار هو الإخفاء، الحجب، تغطية الشيء، ستر أي غطى. نعم، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه، ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه، فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرامه وعدوانه. هنا في الستر لها مصلحة، المصلحة في الستر وألا يذاع أمر المسلم، لكن إذا عرف الرجل بجهله بالفساد والشر والفجور والخبث، وكان الستر عليه مما يجعله غارقا في هذا الفجور وهذا الفساد، فهنا يفضح حاله، لكن قدر الحاجة، قدر ما يمسك، قدر ما يجعله يمسك عن هذا الشر، لا من باب نشر الفضائح ونشر الفاحشة في المؤمنين مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يصور يصور غيره، يصور سواء كان رجلا أو كان امرأة، ويشيع الصورة في مواقع التواصل وتذاع. هذا ليس كذلك، ليس هذا هو الصحيح، هذا ليس فعلا صحيحا، هذا فضيحة، وهذا إشاعة الفاحشة في أهل الإيمان وفي المؤمنين، هذا لا يجوز. ثم فضح وعدم الستر على الجاهر هي أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فيراعى في ذلك المصلحة، يراعى في ذلك المصلحة، سواء كان الأمر يتعلق بالرجل أو المرأة، فينظر ولا يستر عنه قدر تحقيق المصلحة، قدر الحاجة. نعم، قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك العون، فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كلما إذا أعنت أعنت، إذا أعنت أعنت، قاعدة عامة هذه عظيمة. فحيثما أمكنك الإعانة بالقول بالفعل بالمال بالتصبير بالتسديد يعني إزالة الهم والغم وغير ذلك، فأعن، قدم يد العون، فإنك ستعان. من أعان أعين. نعم. قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم يا شيخ، الذي سهل الله به. نعم سهل الله له، سهل الله له طريقا إلى الجنة. له به، ما عندك له به؟ نعم له به. سهل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيوة. فيه الحث على طلب العلم الشرعي. أي نعم، هذا أمر عظيم، أمر عظيم، طريق إلى الجنة. من أراد طريق الجنة عنده العلم، متى تيسر لك الوقت أطلب العلم، تحضر درس، تسمع درس، تلخص درس، تقرأ رسالة، تجعل برنامج علمي تسير عليه مع أحد الأفاضل، مع بعض طلاب العلم، بعض المشايخ، وتستفيد، تتعلم وتتعلم. نعم. قال: وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. لا بد من ملازمة أهل العلم، لأن العالم الشيخ يوفر لك ثلاث أشياء. أولا يختصر لك الوقت، يختصر لك العلم. ثانيا يفهمك الفهم الصحيح. ثالثا يختصر لك الوقت. ثلاث فوائد تأخذها من الشيخ أو من العالم. لا يختصر لك العلم ليس الوقت، اختصار العلم. تأخذ الزبدة. ثانيا الفهم الصحيح، ثالثا الوقت. واضح؟ ثالثا الوقت. يعني ممكن مسألة لتفهمها تقرأ مطولة، واضح؟ تقرأ مطولة فيختصرها لك بكليمات تجمعها. الثاني يمكن تقرأ وتسيء الفهم، فهو يفهمك إياه الفهم الصحيح. الثالث يوفر لك الوقت باش تكمل تقرأها، أنت لازم لك يومين ثلاثة أيام، ويعطيها لك في ماذا؟ في درس واحد، يعطيك أكثر من فائدة، يوصلها إليك في دقيقة، في دقائق معدودة. هذه ثلاث فوائد مهمة. نعم. قالوا: ملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك، والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلتمس طريق في العلم بجميع الأسباب: حضور الدروس، اقتناء الكتب، سماع الدروس، التلخيص، الكتابة، الحفظ، المراجع، المذاكرة، كل هذا مما يدخل في ذلك. وهنا أنصح بقراءة كتاب مهم جدا جدا جدا، شرح حديث أبي الدرداء العلماء ورث الأنبياء للإمام أبي الفرج عبد الرحمن أبي الفرج بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا كتاب في غاية الأهمية، يشرح حديث العلماء ورثة الأنبياء، حديث طويل يذكر لفظه ويخرجه ويشرح، وفيه فوائد جمة عظيمة. نعم. قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم، مثل مجلسنا هذا والذي كان قبل العشاء، هذا مجلس اجتمعنا في بيت من بيوت الله، ونحن نتلو كتاب الله وقرأنا الآيات ونقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر العلم الشرعي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين الصادقين في ذلك. فنحن نتدارس فتنزل السكينة، إنسان في الدرس يكون على سكينة، وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده في الملأ الأعلى، يعني يذكرنا إن شاء الله تعالى كلنا مذكورون عنده عز وجل، يذكرك باسمك فلان ابن فلان. هذا أجر عظيم، منزلة عظيمة. والمغبون من غبن وفاتته، المحروم من حرمها، ومن وفق لها فهذا التوفيق من الله، يحتاج أن يشكر الله تعالى. نعم. بيوت الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. هذا هو الطريقة الأمثل، كما نفعله نحن كل يوم خميس بقراءة جماعة معينة، تقرأ نضبط أسماءهم ونقرأ حتى نختم، ثم تأتي جماعة أخرى وهل أم جرى يقرأ الواحد ونصوب له القراءة، وهكذا. هذه الطريقة هي الأمثل. أما الطريقة القراءة بصوت واحد، وبعضهم استفاد من الحديث جواز القراءة بصوت واحد كالإمام النووي وغيره، ولكن هذه الطريقة كرهها الإمام مالك وغير واحد من السلف، لأنها لم يكن عليها العمل، ولأنها أيضا قد يقع فيها عدم المواصلة في نفس واحد، فربما أحد يقطع كلام الله حيث لا يجوز الوقف، ويواصل حيث لا يجوز الوصل، ولا ينبغي البدء، وهكذا. نعم. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوه معاينة وراجعوا فيه، تدارسوا معانيه. وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه، يعني إذا كان فيه عالم يعني يبين لهم المعاني يفسر لهم، وإن كانوا طلاب علم كلهم فيتدارسون، فهذا يذكر فائدة، وهذا يذكر بفائدة، وهذا يذكر بمعنى استفاده، وهكذا. نعم. ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. الدراية هي النقل، الدراية هي النقل، الرواية، الرواية هي النقل، والدراية هي الفهم. ويقول العلماء أن التفسير على قسمين: تفسير الرواية وتفسير الدراية. تفسير الرواية الذي يرتكز على النقل بالأسانيد، عندك تفسير ابن جرير الطبري وهو من أجمعها، واختصره الحافظ ابن كثير، وعندك كتاب أيضا من الكتب التي في هذا الباب يعني اللي تنقل بالحديث معالم التنزيل للبغوي، فإنه ينقل أيضا بالرواية، الدر المنثور للسيوطي بالرواية، هذا الرواية. تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير النسائي، تفسير البخاري مفقود هذا. نعم. وعندنا التفسير بالدراية، أي ذكر المعاني، ذكر المعاني، هذا على قسمين. عندنا قسم محمود، وهو أنواع، منه التفسير الفقهي، ومنه التفسير اللغوي، ومنه التفسير القصصي، ومنه التفسير البياني. وعندنا المذموم كتفسير الصوفية، تفسيرات الفلاسفة، تفسيرات الباطنية، تفسير الإشاري هو للصوفية، وإن كان تفسير الإشاري لأهل العلم فيه تفصيل، وتفسير الملاحدة، الملاحدة أهل الكفر والفجور الذين صاروا يتلاعبون بالقرآن، في خاصة في هذا العصر، فيحملون كلام الله على غير ما الصحيح، يعني منهم من يقول مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، يقول هذا أمر للإباحة مو واجب، يعني إذا أقصى شيء إذا حبيت تجلد ولكن أدبه، اسجنه ولا غرامة ولا كذا، وفاقطعوا أيديهما هذا للإباحة، السارق لا تقطع يده، إنما يؤدب أو يغرم أو يسجن أو ينفى، وأقصى شيء إذا شاف الحاكم أنه يقطع يده يقطع. فألحدوا في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم رسول، لقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الرسول قال القرآن، هو القرآن، ما كانش سنة، لا يوجد سنة، ينكرون السنة، وهكذا يلحدون في كتاب الله. هذا مذموم باطل، هذا تفسير بالرأي الباطل المذموم. نعم. والدراية بالرأي المحمود، المحمود الذي يرتكز على أصول معتبرة. نعم. تفسير الشيعة أيضا هذا داخل فيه الباطنية والشيعة منهم أيضا معتزلة كذلك. قال: والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه أربعة أمور، هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. يعني أجر عظيم جدا لا يفوته على نفسه إلا محظوظ. نعم. قوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المعنى: من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة، لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمن أبطأ به عمله أي يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه. إذا كان عمله قليل بطيء، أما من خفت موازينه فأمه هاوية. ها؟ الذي كان عمله قليلا بطيئا فلا ينفعه نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمة رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلني من مالي ما شئت، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان العمل قليل ما ينفع نسبه. واضح؟ طيب، هذا لا يعارض والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما ألخصناهم. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث: مما يدعى للولد الطفل الصغير عند إذا مات، اللهم اجعله فرطا وذخرا لهما. ها؟ وفي الحديث أن الصبي والأولاد قد يأخذون بأيدي آبائهم فيدخلهم الجنة. هذا إذا كان فيه ماذا؟ توفر شرط دخول الجنة وشرط المراتب التي يدخلها، فقد يكون من باب فضل الله عز وجل عليه أن يرفعه. لكن من حيث الأصل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال: فمن أبطأ به عمله أي يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يوجد نسب، ما في. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يفر. نعم. إلى أن قال: وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. مما يستفاد من الحديث الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة، أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء على تيسير عليه، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. نعم، ستر العيوب هذا أمر مهم، لا ينبغي الإنسان أن يفضح. ومن العجائب ما نراه الآن أن يكون الاثنين والثلاثة والجمع متآخين متحابين، فإذا وقع شيء خرجت الفضائح والكلام وما كان بينهم مستورا. فلان أخذ وفلان فعل وفلان طلع وفلان نزل، ما يجوز. تحب أخاك، تجتمع معه، تسافر معه، بل يوقع بينك وبينه شيء، تروح تفضح وتخرج كل الأسرار. هو أعطاك أمانة وأعطاك ثقة وفعل أمامك أشياء من باب التساهل ومن باب يعني الانبساط، فتروح أنت وتفضحه وتقول كان يفعل وكان يفعل. هذا من العجائب، هذا من العجائب. وإننا لنرى ونسمع وتبلغنا أخبار ليست أبدا من أخلاق المسلمين، ليست من دين الله عز وجل. ليس من الدين أن تفضح أخاك، تنصحه وتنصحه وتنصحه وتنصحه، ولا يذاع عنه أمر إلا حيث كانت المصلحة متحققة. ولا نجد فيما يذاع من فضائح لأي مصلحة أبدا. وإنما هو انتقام للنفوس وتراشق بألقاب. الله فالله المستعان، نسأل الله أن يصلح حالنا. أمين. نعم. الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل أو إنما كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك العون، يحصل بذلك عون الله وتسديده. بيان فضل طلب العلم الشرعي، فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل، أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.